كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس، وهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685 من الهجرة. وكنا تحدثنا في الدرس الأول عن مقدمة عن الإمام البيضاوي والتعريف به والإشارة إلى وقت تأليفه لهذا الكتاب، وهو التفسير المشهور بتفسير البيضاوي والمعنون بأسرار أنوار التنزيل وأسرار التأويل. هذا هو عنوان الكتاب الذي سماه به المؤلف كما ذكر ذلك في المقدمة. وأشرنا إلى أن البيضاوي رحمه الله قد صنف كتابه هذا بعد انتقاله الأخير إلى مدينة تبريز بعد سنة 650 من الهجرة، وأشرنا إلى أن هذه السنوات كانت سنوات صعبة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت، ولا سيما في بلاد فارس والعراق، وكانت في فورة حملات التتار على العالم الإسلامي في ذلك الوقت، والذي سقطت فيه الدولة العباسية كما تعلمون سنة 656 للهجرة بعد انتقال البيضاوي إلى مدينة تبريز. اليوم لعلنا ندخل في موضوع منهج البيضاوي في تفسيره هذا، حتى ندخل في الكتاب ونحن نعرف الملامح الرئيسية التي سار عليها الإمام البيضاوي في تفسيره. تفسير الإمام البيضاوي يعتبر من التفاسير التي يسميها العلماء التفسير التحليلي، كتب التفسير التحليلي التي تتوقف مع الألفاظ ومع العبارات ومع الآيات الأحكام الفقهية. فتفسير البيضاوي يعتبر من الأمثلة المشهورة في التفسير التحليلي، أو كما يسميه بعضهم التفسير بالرأي. التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي المذموم وتفسير بالرأي المحمود. وتفسير الإمام البيضاوي هو من النوع الثاني، وهو التفسير بالرأي المحمود، لأنه قد وظف فيه العلوم والمعارف التي يحتاج إليها المفسر توظيفا جيدا، فوظف علم اللغة بفروعه النحو والبلاغة والبيان، أيضا البلاغة بفنونها، ووظف فيه علم أصول الفقه، ووظف فيه علم الفقه، ووظف فيه علم السلوك، وسوف تظهر معنا إن شاء الله بشكل واضح. ذكرت لكم أيضا في الدرس الأول أن تفسير البيضاوي رحمه الله من التفاسير التي كثرت عليها الحواشي بشكل كبير، والسبب في ذلك أنه أوتي حظا من الإجادة في التصنيف، كما قالوا في ترجمة ابن فارس الرازي رحمه الله أنه قد رزق حظا في التصنيف. فنحن نقول أيضا الإمام البيضاوي هو قد رزق حظا في التصنيف، فمؤلفاته التي ألفها في الفنون المختلفة لقيت القبول عند العلماء في زمانه وبعده. فكتابه في أصول الفقه، المنهاج في أصول الفقه، من الكتب المشهورة جدا في الأصول، ومخطوطاته كثيرة والتعليقات عليه كثيرة. وذكرت لكم أن من علامات قيمة الكتاب العلمية كثرة الأثر الذي يحدثه الكتاب بعده من الاستدراك والحواشي والشروح والاختصارات والنظم ونحو ذلك. وهناك كتاب قيم فات علي الحقيقة أن أراجعه، مع أنني راجعته قديما فيما يتعلق بالتفاسير البيضاوي والزمخشري، كتاب بعنوان عبقرية التأليف العربي أو نحو ذلك، عبقرية التأليف، لكن ربما عند العرب أو عند المسلمين. قام هذا المؤلف بتتبع الكتب المؤثرة في المكتبة العربية وكيف أحدثت أثرا في من بعدها. فيأتي مثلا إلى تفسير البيضاوي، وكما قلنا في المحاضرة الماضية أن تفسير البيضاوي يعتبر إلى حد بعيد من آثار تفسير الزمخشري الكشاف، لكنه أراد أن يخلصه من الاعتزاليات ويبدل ذلك يعني ببعض الفوائد الفقهية ونحو ذلك. فيذكر كتاب أنوار التنزيل مثلا، ثم يذكر الحواشي التي كتبت عليه والتعليقات والتقريرات والاستدراكات وتخريجات الأحاديث ونحو ذلك، فيظهر لك خارطة بأثر هذا الكتاب في المكتبة العربية، بحيث لو بحث أحدهم عن كتاب البيضاوي مثلا ووجد أثر تفسير البيضاوي أثره في من جاء بعده، سيجد أثرا واضحا وظاهرا لهذا الكتاب في التفسير. ومن الأسباب التي ذكرها بعض الباحثين لكثرة الحواشي على تفسير البيضاوي أيضا، إضافة إلى أسلوبها الجيد ويعني جمعه بين كثير من العلوم، لأن كتب التفسير الأخرى تجد فيها غلبة لجانب على جانب. فمثلا على سبيل المثال تفسير الإمام الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن، هذا الكتاب من أمهات كتب التفسير ولا شك، ولكن لا تجد فيه أثرا للبلاغة وفنون البلاغة والاستنباطات لدقائق التعبير في القرآن الكريم. قد يكون السبب والله أعلم أن هذا ليس من اهتمامات الإمام الطبري والعلوم التي يستطرد في بيانها، كما فعل في بيانه لدقائق اللغة وتوجيهات الإعراب ويعني احتجاجه على الألفاظ الغريبة ونحو ذلك. وربما يكون السبب والله أعلم أن الإمام الطبري اختصر كتابه اختصارا، لأنه أملاه على طلابه في مثل هذه المجالس واستشار الطلاب قبل أن يبدأ في الدرس، فقال لهم هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون؟ فقال أقدر أن يكون في 30,000 ورقة. فقالوا يعني هذا تفنى الأعمار قبل أن نكتبها 30,000 ورقة، ثم إذا لا عرفنا أن كتابة التفسير أو عفوا الكتابة في زمانهم كانت ليست بهذه الصورة التي نحن فيها اليوم، يعني الكتابة بأقلام الكاغد ويعني فيها صعوبة كبيرة، فقالوا هذا يعني ينفد العمر ولا ننتهي من هذا الكتاب، فاختصره لهم في 3,000 ورقة، وكأنه قدر أن كل يعني جزء من الأجزاء يمكن أن يفسر في ربما 100 ورقة أو نحو ذلك، 30 جزء 3,000 على 30 كم تطلع؟ 100، أنا ضعيف في الحساب، لكن المهم أنها في هذا الحجم يعني. وأنا أقول أن تلاميذ الإمام الطبري قد أحسنوا إليه عندما لم يوافقوه على هذا الموسوعة في التفسير، لأنها كانت ستفقد حتما، لأنه لن ينشط الناسخون والوراقون لهذا الكتاب. وقد وجدت مثالا يؤيد هذا، ذكر أصحاب التراجم كتاب صاحب كتاب السياق في تاريخ نيسابور وربما غيره أيضا، ذكروا أن خلف بن أحمد السجستاني كان من المعاصرين للإمام الطبري، وكان أبوه ملكا لسجستان، وسجستان إحدى نواحي الكبيرة جدا في بلاد فارس، فطلب العلم ابنه خلف بن أحمد، فلما رجع إلى سجستان وقد توفي أبوه فتولى هو بعد والده الملك، ثم تاقت نفسه إلى تصنيف كتاب. قد يكون هذا المقترح الذي خطر على ذهن خلف السجستاني كان متأثرا بفكرة الإمام الطبري التي طرحها على تلاميذه ولم ينفذها، وهي تأليف كتاب في التفسير يكون شامل لكل أنواعه، فلما رجع إلى سجستان قرر أن ينفذ هذا المشروع، ولكن رأى أنه لا يمكن أن يكون مشروعا فرديا، لا يمكن واحد فرد يكتب هذا التفسير الواسع الذي يحيط بكل الجوانب اللغوية والفقهية والحديثية ونحو ذلك، فانتدب مجموعة من العلماء متخصصين، يعني أشبه ما يكونون بلجنة علمية لتأليف هذا التفسير الذي يريده خلف السجستاني، وقالوا أنه أنفق عليه 25,000 دينار، ويبدو أنه كان مبلغ كبير، يعني 25,000 دينار يعتبر مبلغ كبير. فانتهوا من هذا الكتاب في 100 مجلد. لا يوجد الآن أي أثر لهذا الكتاب، حتى ذكر صاحب السياق يقول وقد رأيت منه المجلد 80 في مكتبة كذا في نيسابور، وهو تفسير حافل ومليء. طبعا خلف بن أحمد السجستاني نفذ هذا المشروع سنة 350 هجرية تقريبا، والإمام الطبري توفي 310. أقول تفسير الإمام الطبري على فضله وجلالته يفتقر إلى هذه الجوانب البلاغية. تفسير البيضاوي الذي معنا حاول أن يجمع بين توظيف الفنون بشكل متوازن، فتجد اللغة والبلاغة والفقه وربما حتى الفلك وربما التصوف أحيانا، ولكن بطريقة متوازنة إلى حد بعيد. ولذلك رزق هذا الكتاب القبول خاصة في قاعات الدرس وفي مجالس الدرس. ثم أيضا من الأسباب أن هذا التفسير انتشر انتشارا كبيرا جدا في مرحلة كانت الدولة العثمانية هي الدولة التي تحكم أكثر بقاع العالم الإسلامي، فانتشر في كل الحلقات من المغرب إلى المشرق. وكان العلماء في الدولة العثمانية يشترطون لإعطاء الإجازة للتدريس في التفسير أن يكتب الطالب حاشية على تفسير البيضاوي يعلق عليه. ولذلك كثرة الحواشي المطبوعة المخطوطة، كثير منها حواشي ناقصة، يعني ربما حاشية على تفسير الفاتحة فقط، أو حاشية على تفسير الفاتحة وجزء من البقرة، أو حاشية على جزء عما فقط، أو حاشية على آية الكرسي من التفسير، وهكذا. والحواشي المكتملة قليلة، والجيد من المكتمل أقل. لكن لعل هذا هو التعليل الذي يمكن أن نعلله لكثرة الحواشي لتفسير الإمام البيضاوي. المنهج الذي سار عليه الإمام البيضاوي رحمه الله يمكن أن نتحدث عنه في نقاط أيها الإخوة. أولا مصادره التي اعتمد عليها في تأليف تفسيره، وهذه من أهم ما يمكن أو ما ينبغي على طالب العلم أن يعتني به عند القراءة في الكتب. ما هي المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب؟ لأن إذا أردت أن تدرس منهج مفسر فلا بد أن تحرص على نقاط مهمة. أولا أن تتعرف على المفسر نفسه ومستواه العلمي، ويعني مدى قبول أقواله لدى أهل الفن. فمثلا وهذا مهم جدا في كل فن وليس في فن التفسير فقط، ولكن نحن نتحدث عن التفسير. فمثلا عندما تقرأ في طبقات المفسرين حتى الصحابة رضي الله عنهم أقوالهم تتفاوت قيمتها العلمية في التفسير. فقول الإمام علي بن أبي طالب والإمام عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب لها وزن خاص عند القول في التفسير وعند الترجيح بين الأقوال أيضا. وكذلك طبقات التابعين، مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير، وهذه الطبقة لهم لأقوالهم قيمة خاصة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ووالده زيد بن أسلم وهكذا. طبقات المفسرين من المهم لطالب علم التفسير أن يتعرف عليهم، حتى إذا سمع قولا منسوبا إلى أحد هؤلاء يستطيع أن يميز وأين يضع هذا القول. لأن البعض يقول أحيانا تجدون أنه يقول هذا القول قال به الشافعي وعبد الله بن عباس وهو قول ضعيف، ولا يستحضر المكانة التي لهؤلاء الكبار. هب أن عدد كبير من طلبة العلم قال بقول وخالفهم الإمام الشافعي مثلا، يرجح الإمام الشافعي بأقوال هؤلاء، فهذا الرجل له مكانته الخاصة. وكذلك عبد الله بن عباس في التفسير، وكذلك مجاهد بن جبر، وهؤلاء العلماء. ولذلك ينبغي أن يتعرف الطالب قبل أن يدخل في كتب التفسير على طبقات المفسرين وعلى تراجمهم. ويمكن أن يرجع الطالب إلى كتب مشهورة في هذا، مثل كتاب معجم المفسرين مثلا لعادل نويهض، معجم طبقات المفسرين للسيوطي، طبقات المفسرين للداودي، يتعرف على طبقات المفسرين الذين لهم مكانتهم في كتب التفسير ونقل منهم العلماء وأكثروا من النقل عنهم. ولذلك انظروا في تفسير الطبري كم نقل عن الإمام ابن عباس فيما صح عنه وما يعني ورد عنه من الروايات الصحيحة أيضا. فهذا مما ينبغي أن نتعرض له هنا في دراسة تفسير البيضاوي هي المصادر التي اعتمد عليها. الإمام البيضاوي لم يصرح في مقدمته بالمصادر التي اعتمد عليها، وسوف نقرأ مقدمته إن شاء الله، ولكن الذين عاصروه وجاءوا بعده بقليل ذكروا أنه اعتمد في تأليف تفسيره على 3 كتب. الكتاب الأول هو كتاب الكشاف للزمخشري، وهذا واضح وظاهر في تفسيره، فعندما توازن بين تفسير الزمخشري للآيات وتفسير البيضاوي يظهر ظهورا واضحا أنه يلخص كلام الزمخشري ويستدرك عليه يخالفه، لكن الروح روح كلام الزمخشري موجودة في تفسير أنوار التنزيل. الكتاب الثاني من المصادر التي اعتمد عليها بشكل كبير تفسير الفخر الرازي، التفسير الكبير لفخر الدين الرازي. وفخر الدين الرازي له أسماء كثيرة، بعضهم يسميه محمد بن عمر الرازي، تفسير محمد بن عمر، وبعضهم يسميه تفسير ابن خطيب الري، ولذلك البعض يجد هذا، وقد ذكره ابن خطيب الري في تفسيره، فبعض الطلاب يقول من هو ابن خطيب الري هذا، يبحث في كتب التفسير ما يجد أحد بهذا الاسم. والمقصود هو تفسير الإمام فخر الدين الرازي في كتابه التفسير الكبير، وبعض الذين يعني كتبوا عنه يسمونه مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب للإمام الرازي، وهو نفسه كتاب الفخر الرازي المشهور. طبعا تفسير الزمخشري انتقى منه أو أخذ منه البيضاوي ما يتعلق بالبلاغة بالدرجة الأولى، وحاول كما قلت لكم أن يستبعد الاعتزاليات التي فيه وينقيه منها، فنجح يعني بنسبة 90% في تخليصه من هذه الاعتزاليات، ولكن بقيت بقايا وآثار تعقبها الذين كتبوا الحواشي على تفسير البيضاوي. وهناك من أفرد كما ذكرت لكم في المحاضرة الماضية، من أفرد المسائل التي يعني تابع فيها البيضاوي الزمخشري دون ربما أن ينتبه لذلك، وهذا من معاني قول البلقيني رحمه الله إن في الكشاف اعتزاليات بالمناقيش، لأن الزمخشري ألف كتابه في مكة وكان متعمدا لإخفاء الاعتزاليات، لأنه ألفه في وسط العلماء من أهل السنة ويعلم أنهم سوف يتتبعون كتابه وسوف يقفون بالمرصاد لهذه الاعتزاليات، فبعضها مكشوف واضح من المسائل الظاهرة للمعتزلة فيمكن يعني أن تكشف بسهولة، وبعضها تكون غامضة. فمثلا على سبيل المثال عندما جاء الزمخشري إلى قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقال الزمخشري كلمة صغيرة، قال وأي فوز أعظم من ذلك، ما فيها شيء يعني، هذا فعلا الذي يقرأها ما يتنبه لما يقصده الزمخشري، لكن يقول البلقيني إنما أراد الزمخشري أن ينفي الرؤية بقوله هذا، لأننا نعتقد أن أعظم النعيم الذي يناله المؤمن في الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى وليس مجرد دخول الجنة، وهذا الذي فسر به العلماء الزيادة في قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فتفاسير السلف كلها على أن المقصود بالزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. فالزمخشري يقول وأي نعيم أعظم من ذلك، يرى أن هذا أعظم النعيم الذي يحصل للمؤمن هو دخوله الجنة، يريد من وراء ذلك أن ينفي الرؤية. هكذا طبعا يقول الذين يتتبعون الزمخشري، لكن هل فعلا كان يقصد هذا يا ترى؟ الله أعلم، لكن هذا الذي حدث في تتبعه. أيضا من المصادر التي اعتمد عليها كما قلت تفسير الرازي، استفاد من تفسير الرازي في جانب وهو جانب حديثه عن توظيف علم الكلام في التفسير، وهذه في الحقيقة سلبية من سلبيات تفسير الرازي وليست مزية من مزايا، وهي كذلك من سلبيات تفسير البيضاوي، لأنه تأثر به فيما يتعلق بمصطلحات علم الكلام وإدخاله في علوم الإسلام كالتفسير وأصول الفقه وغيرها. أيضا الرازي من الأشياء التي وظفها في كتابه بكثرة الفلسفة وإدخال الفلسفة في التفسير، وأيضا إدخاله لعلوم الفلك وما يتعلق بها علوم الهيئة ومصطلحاتها ونحو ذلك، أكثر من ذلك في تفسيره، حتى أنك تقرأ في بعض المواضع فتصاب بالدوار من كثرة المصطلحات التي يكررها، وهي مصطلحات قديمة من مصطلحات علم الفلك القديم. التفسير الثالث الذي ذكر العلماء أنه اعتمد عليه البيضاوي هو تفسير الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني له تفسير، بعضهم يسميه جامع التفاسير وبعضهم يسميه هكذا تفسير الراغب الأصفهاني، وهو تفسير كما يذكر عنه الذين يعني ترجموا الراغب الأصفهاني أنه تفسير كبير، ولكن للأسف أنه لم يصل إلينا كاملا، وإنما الذي عثر عليه حتى الآن هي أجزاء من هذا التفسير، وقد حقق يعني جزءا منه بعض الزملاء في جامعة أم القرى، وطبع الجزء الذي حققه الدكتور عادل الشدي من تفسيره الراغب الأصفهاني، وأيضا طبع الأستاذ الدكتور أحمد فرحات مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني، مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني، وهي مقدمة نفيسة جدا وفيها قواعد مهمة جدير أن يطلع عليها طالب العلم. هذه الثلاثة الكتب، تفسير الكشاف وتفسير الرازي وتفسير الراغب الأصفهاني، هي التفاسير التي ذكرها الذين ترجموا للإمام البيضاوي كحاج خليفة وغيره، وقالوا إنه اعتمد فيها اعتمادا كبيرا أو اعتمد في تفسيره على هذه المصادر الثلاثة. لكن أيضا من خلال قراءة الكتاب يظهر لك أنه قد اعتمد على مصادر أخرى، مصادر في الفقه ومصادر في اللغة العربية ومصادر في الحديث، وأيضا هو نفسه، وقد ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن علم البلاغة وتوظيفه في التفسير يظهر فيه أثر الاستنباط، يظهر فيه عقل المفسر نفسه، ولذلك يظلم المترجمون أو يظلم الباحثون الزمخشري عندما يقولون إنه كان مجرد منفذ أو مطبق لنظرية النظم التي وضعها عبد القاهر الجرجاني فقط، ولم يأتي هو بجديد إضافي. والصحيح أن هذا غير صحيح، وأن الزمخشري وإن كان فعلا قد انتفع بنظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني واستطاع من خلالها أن يصل إلى دقائق إعجاز القرآن، إلا أنه قد أضاف من فكره وعقله واستنباطه الكثير من خلال كتاب الكشاف، وأصبح كتاب الكشاف عمدة من كتب من عمد كتب البلاغة القرآنية التطبيقية. جاء الباحثون والعلماء بعده فاستطاعوا أن يستخرجوا الكثير من أوجه البلاغة العربية من خلال البلاغة القرآنية، لأنه في الحقيقة أنه ليس دقيقا تعبيرنا بالبلاغة القرآنية، وإنما الصواب أن نقول البلاغة العربية دون تخصيص القرآن الكريم ببلاغة خاصة، لأن البلاغة التي وردت في القرآن الكريم هي من لغة العرب وهي كانت معروفة، ذلك القرآن الكريم لم يأتي بجديد من حيث أنه فاجأ العرب بأسلوب لا يفهمونه ولا يعرفونه من لغته، وإلا ما كانت قامت عليهم الحجة به، وإنما هم قد فهموا المفردات وفهموا الأساليب والتراكيب التي فيه، وإن كان هناك ما يمكن أن يسميه بعض العلماء بمبتكرات القرآن كما سماها الطاهر بن عاشور عندما قال وهذا من مبتكرات القرآن، عندما مثلا يأتي إلى قوله سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور، قال وهذا من مبتكرات القرآن، لأنه لم تتبعت الكلام العرب فلم أجد هذا التعبير، أنه الله يقول والله عليم بذات الصدور هذا التعبير، ومثل قوله مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قالوا هذا من مبتكرات القرآن، العرب كانت تقول هذا المعنى ولكن بعبارة أقل في البلاغة، وهكذا. لكن هي من مبتكرات، ربما أنها من المبتكرات حسب اطلاعنا نحن وحسب ما وصل إلينا من كلام العرب، وإلا فكما قال أبو عمرو بن العلاء لم يصلنا مما قالت العرب إلا القليل، ولو وصلنا أو بلغنا ما قالت العرب لأتانا علم كثير. ونحن نقول قبل قليل لو كان الإمام الطبري أملى كل ما كان يريده ربما كان من الأشياء التي سيمليها البلاغة، وربما كان من الأشياء التي يمليها الكثير من التوجيهات النحوية وتوجيه القراءات ونحو ذلك، ولكن لأنه اختصر، فانظروا اختصر من 30,000 ورقة إلى 3,000 ورقة، كم نسبة الاختصار؟ كبيرة جدا. ولذلك يتردد أو يعني ينبغي أن يتريث من يريد أن يستدرك على هؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله، فما تركوا ما تركوا عن جهل، وربما يكون ذلك لأن الوقت كان يعني فرض عليهم هذا الاختصار. من مصادر الإمام البيضاوي التي تظهر في تفسيره تفسير القرآن بالقرآن، وهذه من المسائل التي جديرة بالدراسة في تفسير البيضاوي، وهو تفسيره للقرآن بالقرآن وتوظيفه لهذا النوع من التفسير، وهذا وهو فيه أفضل من الزمخشري. الزمخشري لم يكن في تفسير القرآن بالقرآن كما كان البيضاوي رحمه الله. أيضا تفسيره للقرآن بالسنة، فقد يعني احتج في تفسيره بالكثير من الأحاديث من البخاري ومن مسلم ومن السنن، ووقع في الغلطة التي وقع فيها الزمخشري قبله فأورد الأحاديث الموضوع في فضائل السور، وهذا طبعا يمكن التخلص منه بسهولة والتنبيه عليه. هو قد أورد هذا الحديث وهو حديث الموضوع كما تعلمون الذي يورده في نهاية كل سورة، من قرأ سورة كذا فله كذا ومن قرأ سورة كذا فله كذا، وهي فضائل كلها باطلة، والفضائل التي وردت في سور القرآن قليلة، الصحيح منها قليل ومعروف، وقد ذكر بعضه هو أيضا. أيضا من المصادر التي اعتمد عليها كما قلنا كتب الفقه، وخاصة كتب الفقه الشافعي وهو مذهبه، البيضاوي شافعي المذهب، فيهتم كثيرا بمذهب الإمام الشافعي ويرجح مذهبه كثيرا، وأيضا يهتم بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذان المذهبان كان الرائجين في بلاد فارس في زمن البيضاوي رحمه الله. مذهب الحنابلة لم يكن بذلك الانتشار في ذلك الوقت، وحتى في إلى أوقات متأخرة كان مذهب الحنابلة يعني محدود في مناطق محددة في بغداد وفي الشام وفي بعض المناطق. فوجدت أنه يعتني كثيرا ببدائع الصناع للكاساني، وهو من أئمة وفقهاء الحنفية، ويهتم كثيرا بكتاب التنبيه في الفقه للشيرازي لأبي إسحاق الشيرازي، وهو من بلدته من شيراز التي نشأ فيها الإمام البيضاوي كما تقدم معنا، وقد شرحه في كتاب شرح التنبيه للإمام الشيرازي شرحه البيضاوي. أيضا كتاب الوجيز للغزالي في الفقه يتردد يعني نقل منه كثيرا، وهو لا ينص في نقله، ولكن الذين تتبعوا نقولاته وجدوها في هذه الكتب، لكن البيضاوي لم ينص في كتابه، ربما يكون ذلك مراعاة للاختصار، لأن تفسير الإمام البيضاوي مبني على الاختصار والتركيز، فهو يودع في السطر الواحد أو السطرين أو الثلاثة مسائل كثيرة جدا، عندما يأتي الطالب ويقرأها ثم يحلل هذه الألفاظ يجد أنها قد اشتملت على معلومات كثيرة جدا. وأما النص على المؤلفين والكتب والمصادر فإنه ليس من طبيعة الاختصار، لا قديما ولا حديثا، حتى في الوقت المعاصر عندما يؤلف المؤلف مختصرا في فن من الفنون فإنه يتجنب عزو الأقوال وذكر المصادر ونحو ذلك، لأن هذا من طبيعة الاختصار. أيضا عندما ينقل عن المالكية ينقل من المدونة لسحنون، وهي من كتب المالكية المشهورة والمنتشرة بكثرة. أما مصادره من كتب أصول الفقه فقد رأيت أن أبرز كتاب اعتمد عليه البيضاوي في تفسيره هو كتاب المحصول في الأصول لفخر الدين الرازي أيضا، وقد اعتمد على هذا الكتاب أيضا في تأليفه لكتاب المنهاج في أصول الفقه، والذي قرأ منكم كتاب المنهاج للبيضاوي يجد أنه كتاب من كتب المختصرة المركزة في أصول الفقه، مثله في ذلك مثل كتاب جمع الجوامع للسبكي وغيره، ولذلك شرح كتاب المنهاج كثيرا. نأتي إلى أيضا من المسائل المهمة في تفسير البيضاوي موقفه من قضايا محددة، وهذه يعني أصبح يتبعها الباحثون كثيرا في الوقت المعاصر، عندما تريد أن تعرف منهج المؤلف في العقيدة أو منهجه في الفقه أو منهجه في النحو، فإنك تحاول أن تستعرض المسائل التي تظهر فيها هذه القضايا. يعني مثلا على سبيل المثال موقفه من آيات الصفات، وخاصة الصفات الخبرية وإثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى، الصفات الخبرية وهي الصفات التي لم تثبت إلينا إلا بالخبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صفة الاستواء وصفة إثبات اليد لله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من المسائل. فنأتي إلى تفسير البيضاوي في هذه المواضع لنرى ما هو منهجه الذي سار عليه. نجد أن البيضاوي سار فيه على منهج المتكلمين من الأشاعرة، سار فيه على منهج المتكلمين من الأشاعرة، فيأتي إلى آيات الصفات الخبرية ويؤولها تأويلا يصرفها عن معناها، وهذه من النقاط التي تستدرك على البيضاوي في تفسيره في مواضع التي ستمر علينا إن شاء الله تعالى. وقد استدرك عليه الذين كتبوا الحواشي وبعضهم وافقه في ذلك، وحاجي خليفة في ترجمته للبيضاوي يقول وقد استدرك أو انتقد بعضهم منهج الإمام البيضاوي في هذا، والصواب أن الحق مع البيضاوي لأنه هو أشعري على منهج البيضاوي، ولذلك هم يسمونه وقد سار في ذلك على منهج أهل السنة والجماعة. والصحيح أنه ليس على منهج أهل السنة والجماعة في هذا الحقيقة، منهج أهل السنة والجماعة في الصفات هي إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات ومن الأسماء دون تعطيل ولا تأويل، ولذلك منهج التأويل نحن نقول أنه سار فيه على منهج التأويل المذموم. في الحقيقة أن التأويل كما تعلمون يأتي لثلاثة معاني، المعنى المذموم منها معنى واحد، وأما المعنيين الآخرين فهي صحيحة. فيأتي التأويل بمعنى حقيقة الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء، وهذا معنى صحيح كما في قوله سبحانه وتعالى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، يعني تأويلها أي حقيقة ما آلت إليه ووقعت. ويأتي التأويل بمعنى التفسير، تأويل هذه الآية كذا بمعنى تفسيرها، وهو معنى صحيح، ولذلك الطبري رحمه الله يكرره في كل في كتابه كله، حتى في عنوان الكتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن، يعني في تفسير آي القرآن قال أهل التأويل، يعني قال أهل التفسير. المعنى الثالث من معاني التأويل هو معنى متأخر في الحقيقة، وهو حمل صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة، قد تكون قرينة لفظية وقد تكون قرينة معنوية. في الحقيقة المذموم هو هذا الثالث، وهو في الحقيقة التحريف وليس تأويل، عندما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. ونأتي إلى دلالة استوى في اللغة العربية التي ثبتت وصحت، نجد أن من معانيها استوى بمعنى ارتفع وعلى واستقر وثبت، وليس من معاني الاستواء في اللغة العربية الاستيلاء. وقد يقول قائل كيف تقول أنه لم يثبت في اللغة العربية أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وأنا رجعت إلى كتاب لسان العرب ووجدت أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء، كيف نجيب عنها يا شباب؟ وخاصة أن نعرف أن لسان العرب من مصادر اللغة، من يجيب يا شباب؟ يا سعد. الموضوع واضح كثير. أيوة. لا يعتمد على مصادر لسان العرب الحقيقي، وإنما هو جمع يجمع من الكتب ما قبله وما قبله، وقد يكون يعني دخل في تفسير الشحيات وتابعه. أحسن. هذا هو الجواب أيها الإخوة، فعلاً أن ابن منظور رحمه الله له كتاب لسان العرب، وهذا الكتاب هو ذكره في مقدمته وقال وليس لي من شيء في هذا الكتاب إلا أنني جمعته من كتب العلماء، واعتمد على كتب محددة. نعم، هذه الأخطاء هي نقلها من مصدر واحد، أما بقية يعني هو نقل من تهذيب اللغة للأزهري، وتهذيب اللغة للأزهري كتاب على منهج أهل السنة من أروع كتب اللغة، وأجودها. ونقل من الصحاح للجوهري، والجوهري قد أخذ على نفسه شرطا أنه لا ينقل في كتابه إلا ما صح عن العرب، يعني تماما كما فعل بعد كما فعل الإمام البخاري في صحيحه، فلم ينقل إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الإمام الجوهري أراد أن يتحرى ما صح عن العرب. كيف يتحرى؟ أيضا لكل علم طرقه في التحري والتدقيق، يعني عندما يأتي ويقول ما صح عن العرب قوله كذا لأنها لم تورد أو لم تروى إلا عن أعرابي متأخر نقلها أحد اللغويين وانفرد بها، فنقول هذه ليست من اللغة الشائعة المعروفة عند العرب وإنما قد انفرد بها فلان. ابن منظور نقل من ضمن الكتب التي نقلها وجمعها في كتابه كتاب ابن الأثير الجزري في غريب الحديث، فوقعت مثل هذه التأويلات مثل الاستيلاء والاستواء بمعنى الاستيلاء. فعندما يأتي المفسر فيقول الرحمن على العرش استوى فيقول استولى، هذا ليس تأويلا وإنما هو تحريف، ولكن هم يسمونه تأويل، منهج أهل التأويل الحقيقة أنه تحريف، يعني نحن يعني نبسط العبارة أو نهذب العبارة عندما نقول تأويل، والصحيح أنه تحريف للمعنى لأنه لم يثبت عن العرب أنهم يقولون هذا ويفعلون هذا. ونحن حتى لو قلنا صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة، أين هي هذه القرينة؟ هي قرينة في ذهن الذي يؤول هذه الصفات ونحوه. فإذا هذا هو موقف الإمام البيضاوي من آيات الصفات الخبرية أنه يؤولها على منهج المتكلمين من الأشاعرة المتأخرين، وسوف نأتي إن شاء الله وننبه على هذه المواضع. أيضا آيات الأحكام، موقفه من آيات الأحكام في تفسيره كما قلت لكم غلب عليه المذهب الشافعي وترجيحه لمذهب الإمام الشافعي من خلال الآيات التي مرت معه، وهو متوازن كما قلت لكم، فهو لا يغلب عليه جانب اللغة ولا يغلب عليه جانب الفقه ولا يغلب عليه جانب الإعراب ونحو ذلك، وإنما يتوازن بشكل واضح. القراءات في تفسير الإمام البيضاوي، الإمام البيضاوي في تفسيره لم يفسر على رواية حفص عن عاصم، وهذه من المسائل التي ينبغي على الطالب العلم أن يتنبه إليها دائما، وهي أنه يراعي ينظر ما هي القراءة التي يفسر عليها المؤلف، لأنه قد يفسر على قراءة نافع وأنت تقرأ التفسير فتقول تستغرب من هذا التفسير الذي يفسره، ولا سيما أنك تلاحظ أن الآيات مكتوبة برواية حفص عن عاصم فتظن أنه قد أخطأ المفسر. يعني مثلا على سبيل المثال الشوكاني تفسيره على رواية قالون عن نافع ومطبوع في الكتب المطبوعة رواية حفص والتفسير على رواية قالون عن نافع، هذا خطأ، لكن يبدو لي أن المطابع لم تكن تملك إلا رواية حفص لأنها منتشرة في العالم الإسلامي والمطابع كلها تملك نسخة من مصحف حفص فتضع نص الآيات برواية حفص، ولذلك تجدون طبعة دار الفكر من فتح القدير القديمة تكتب في المقدمة تفسير الإمام الشوكاني للقرآن على رواية قالون عن نافع حتى ينبه الطالب. الطبري أيضا لم يفسر على هذه الرواية وإنما على قراءة اختارها هو. الإمام البيضاوي في الحقيقة لم يظهر لي الرواية التي فسر بها، ليست رواية حفص، وظننت أنها رواية قالون أو عفوا رواية نافع ربما ورش أو قالون، لكن تتبعته في المواضع التي انفرد بها نافع فوجدته ينص فعلا على تفسير هذه المواضع ويقول وقرأ نافع كذا وقرأ نافع كذا. تحتاج هذه القضية إلى تتبع لعله يظهر معنا إن شاء الله في أثناء الدروس نستطيع أن نحدد القراءة التي فسر عليها الإمام البيضاوي القرآن الكريم. أيضا من المسائل التي نشير إليها في تفسير البيضاوي رحمه الله الإسرائيليات، وموضوع الإسرائيليات يعني طال الكلام فيه اليوم وأصبح الكثير يسأل عنها في مجالس العلم وفي البرامج التلفزيونية ونحوها، وحتى في الكتب التي يعني تنتشر وتكتب بعضها كتابات فيها نوع من الاستعجال، الإسرائيليات والدعوة إلى نبذ الإسرائيليات وأن ورود الإسرائيليات في كتب التفسير خلل ينبغي أن يصحح. هذه الحقيقة مسألة يحتاج أن ننظر إليها نظرة متوازنة، نظرة علمية، لأن هذه الإسرائيليات مروية عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم، فليس هذا منهجا خاطئا في النظر إلى يعني آيات في القرآن الكريم. ولكن التوازن هو أن نقول أن هذه الروايات الإسرائيلية، وقد تكلم العلماء عنها، لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون موافقة لما عندنا وصحيحة، وردت من طرق صحيحة، لأن هناك روايات إسرائيلية رواها النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن بني إسرائيل، وهناك روايات تعارض ما عندنا معارضة صريحة واضحة، فهذه ونحن يعني مغمضين نردها ونبطلها، ونعيب من يوردها في كتبه، وهذه للأسف قد وقعت في عدد من كتب التفسير، مثل تفسير الخازن مثلا، قد وقع في تفسير الثعلبي الكشف والبيان أيضا ملأه بها، أيضا تفسير النقاش الذي سماه شفاء الصدور أيضا أورد فيه الروايات الإسرائيلية من هذا النوع، النوع المردود. والنوع الثالث هو النوع الذي ليس في شرعنا ما يرده، وليس في شرعنا ما يؤكده. هذا النوع الثالث هو النوع الذي ينبغي أن نتوقف عنده، يعني ولا نبالغ في ذمه وضرورة تنقية كتب التفسير منه، لأنه قد أورده المفسرون من الصحابة والتابعين ولم يروا في ذلك بأسا. والحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يبيح ذلك، وإن كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قد شن حملة شنيعة خاصة في هذه النقطة، عندما يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: وأي حرج أعظم من إيراد هذه الروايات الإسرائيلية بجانب تفسير القرآن الكريم على أنها بيان له؟ فهو يرى أن هذا الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في المجالس العامة ربما في التاريخ، أما في تفسير القرآن فلا. لكن لو تأملنا في المواضع التي وردت فيها الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير كلها لوجدنا أنها لا تخلو من حالتين: إما في الحديث عن بدء الخلق، بدء الخلق، قصة بدء الخلق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والآيات التي من هذا القبيل التي تشير إلى خلق آدم عليه الصلاة والسلام. هناك سفر من أسفار التوراة اسمه سفر التكوين، كله يدور حول هذه المسألة، حول خلق آدم وخلق الإنسان وماذا قال له الحية والحية وما الحية والكلام الطويل هذا كله. ولذلك تجدون كثير من الروايات الإسرائيلية التي تجدونها في كتب التفسير هي من هذا القبيل، من استطرادات البني إسرائيل ورواياتهم. ونحن نعلم أن التوراة غير يعني لم تصل إلينا كما نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هي محرفة، فلذلك نحن في شك وفي ريبة من كل ما ينقل منها، وإن كان العلماء نقلوا منها كثيرا في كتب التفسير وفي غيره. والجانب الثاني الذي ترد فيه كتب أو روايات الإسرائيليات هي عن قصص السابقين، سواء من الأنبياء بني إسرائيل، وهذه أكثرها، وهناك الكثير في القرآن الكريم كما تعلمون من الحديث عن بني إسرائيل. يعني نحن نقول أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي من الأنبياء تكرر اسمه في القرآن الكريم، فقد ورد إن لم أكن واهم، وقد سبق أنني يعني أحصيت عدد الورود 135 مرة، أو يعني تزيد ربما قليلا أو تنقص قليلا، 135 مرة يكرر اسم موسى عليه الصلاة والسلام، وتكررت قصته في 75 سورة. فالكثير من القصص بني إسرائيل موجودة في القرآن الكريم، وتفاصيلها موجودة في كتب بني إسرائيل، والنفس دائما تتشوف إلى التفاصيل حتى اليوم. وكنت اليوم مررت من أو أمس ربما مررت من عند الإشارة اللي بجنب الجامع هنا، فكان فيه ازدحام شديد جدا، فضول من الناس، وجدت أن في حادث، كان هناك حادث والناس متجمعون حتى يعرفوا وش اللي صار، مع أن ليس هناك واحد منهم يقدم أي خدمة للمصابين، لكن بس يتجمعون ويصورون، فضول من الناس. فكذلك في تتبع هذه الخفايا، مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هذا موجود في القرآن الكريم، فالمفسرون قديما تشوفوا إلى معرفة التفاصيل. أين تجد التفاصيل؟ في رواية بني إسرائيل فقط. فعندما يلجؤون إلى مثل هذه التفاصيل لا حرج في ذلك، وليس في ذلك مخالفة شرعية، وليس في ذلك جعل للتوراة أو لروايات بني إسرائيل حاكمة على القرآن بأي حال من الأحوال. ولذلك نحن نقول انظروا إلى كتب التفسير الآن، المختصر منها والمطول، كلها تسمى كتب تفسير، وكلها قد وفت بالبيان المراد للمعاني. ولكن التفاصيل التي تجدها في الكتب المطولة عن مثل هذه الروايات، القرية مثلا في قوله سبحانه وتعالى إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ما هي هذه القرية؟ هؤلاء الثلاثة من هم؟ في أي زمن كانوا؟ هذه تجدونها في الروايات الإسرائيلية فقط. أيضا في وهكذا الروايات أو الآيات التي تتحدث عن مثل هذه القضايا. الإسرائيليات إذن وردت في كتب التفسير في الجانب التاريخي، وهي زيادة على البيان، يعني التفسير حصل ببيان المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هناك قرية أرسلنا إليها رسولين فكذبوهما فأرسلنا واحد ثالث، خلاص هذه وهذا المعنى الذي تريد أن توصل الآيات. لكن ما هي هذه القرية؟ من هم هؤلاء الثلاثة؟ في أي زمن؟ هذا غير خارج نطاق التفسير، وإنما يدخل في باب التاريخ. فالبيضاوي رحمه الله في تعامله مع الإسرائيليات كان يعني جيدا في التعامل مع الإسرائيليات، فقد أورد عدد من الروايات في بعض المواضع التي تحتاج إلى ذلك، ولم يفعل كما فعل الثعلبي والنقاش في الإتيان بروايات مخالفة لما ثبت في شرعنا. ومن أسوأ هذه الروايات الإسرائيلية التي يوردها المفسرون الروايات التي تطعن في أخلاق بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقدح في عصمتهم، كما في الروايات التي ترد في سورة صاد عند ذكر داود عليه الصلاة والسلام، وما ورد فيه من الروايات الإسرائيلية الباطلة المكذوبة في ذلك. وأما ما سوى ذلك من هذه الروايات التي تكشف بعض الخفايا في تاريخ بني إسرائيل فليس في ذلك إن شاء الله حرج، وقد أوردها المفسرون الطبري وغيره رحمهم الله تعالى. أيضا من الأشياء المهمة التي ينبغي أن نتوقف معها إن شاء الله في تفسير الإمام البيضاوي، وإن شاء الله أن يكون هذا من الأشياء التي نستفيدها كثيرا في هذا الدرس، وهي ينبغي أن تكون من الأشياء التي يتدرب عليها طالب العلم وقليل من يعتني بها، وهي توظيفه لعلوم القرآن وأصول التفسير في تفسيره، لأن هذه من أسباب الخطأ في التفسير أيها الإخوة. عندما تأتي إلى أخطاء الكثيرة الموجودة في كتب التفسير تجد أن سبب هذا الخطأ عدم مراعاة أصول التفسير، عدم الخبرة في الترجيح بين الأقوال والاختيار، عدم يعني مثلا يأتيك فيفسر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مثلا الإمام البيضاوي يذكر في ذلك الحديث الصحيح الذي ورد في ذكر الصلاة الوسطى في قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، خلاص انتهى الموضوع، لسنا في حاجة إلى نقاش المسألة أكثر من ذلك، لأن من قواعد الترجيح أنه إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى الآية فلا يصار إلى غيره. لذلك انتهى البيضاوي، ذكر هذا الحديث واكتفى بهذا، وهذا هو المنهج الصحيح. فنحن نتأمل إن شاء الله في أثناء الدرس كيف وظف الإمام البيضاوي علوم القرآن وأصول التفسير في تفسيره، عندما تأتي سبب نزول صحيح وثابت يذكره، عندما يأتي حديث صحيح في معنى الآية يذكره ويتوقف، لأنه تجد في كتب التفسير في هذا الموضع وفي غيره مثلا في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، المفسرون يذكرون الخلاف، كثير منهم يذكر الخلاف فيقول السبع المثاني قيل هي السبع الطوال، والسبع المثاني قيل هي سورة الفاتحة، مع أن حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري أن السبع المثاني هي الفاتحة، وهذا الحديث نص في معنى الآية، فلا حاجة إلى ذكر الخلاف والإطالة بذلك. وهذا من قواعد الترجيح التي ينبغي دائما أن نستحضرها في أثناء قراءة التفسير، ونرى كيف تعامل المفسر مع هذه القواعد ومع هذه الأصول، كيف كان يقدم تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة إذا ظهر في ذلك كان واضحا ونصا صريحا وهكذا. فهو عندما جاء ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال ذكر حديث أبي سعيد بن المعلى وهي سورة الفاتحة، انتهينا. فليس هناك حاجة إلى القول بأن السبع المثاني هي السبع الطوال أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهذا يسمونه التفسير النبوي والتفسير الصريح التفسير المرفوع. فإذا رأيت المفسر يتعامل مع هذا النوع من التفسير ويقدمه فهذا من مزايا التفسير. الإمام البيضاوي ذكر أسباب النزول، عند كل آية فيها سبب نزول ثابت فإنه يذكر هذا السبب، وأسباب النزول ليست على درجة واحدة، بعض أسباب النزول الجهل بها لا يؤثر في معنى الآية، ولكن بعض أسباب النزول الجهل بها يجعلك لا تفهم الآية على وجهها الصحيح، وهذا النوع من أسباب النزول ضروري أنه يذكر حتى في التفاسير المختصرة، حتى لو كان التفسير مختصرا لابد أن يذكر سبب النزول الذي يتوقف عليه فهم الآية في المختصر. مثال ذلك على سبيل المثال في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه الآية لو لم يعرف سبب نزولها ما تفهم على وجهها الصحيح، لأنه قد وقع السلف في بعضهم يعني في فهم خاطئ لها، لأن معنى الآية ظاهرها مثير للاستغراب، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كيف؟ أليست السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج؟ ركن، ما وليس اختياريا أنك لا جناح عليك أن تسعى، لا عليك جناح إذا لم تسعى. فجاء عروة رضي الله عنه ابن الزبير وسأل خالته عائشة رضي الله عنها فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، بل عليه جناح إن لم يطوف بهما، وليس يعني ليس عليه جناح ألا يطوف. فقالت يا ابن أخي أو يا ابن أختي، كان العرب في الجاهلية كانت الصفا عليها صنم والمروة عليها صنم، ويذكرون لهما قصة يعني مشهورة، قصة إساف ونائلة، فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون أن يسعوا بين الصفا والمروة مع وجود الأصنام على الصفا والمروة من قبل من أيام الجاهلية، فكانوا يجدون في أنفسهم حرج يعني وهم يسعون بين الصفا والمروة مع وجود الأصنام سابقا، يعني كأنهم يرون أنها بقايا آثار أصنام. ولو نظرت هذه النظرة أيضا الطواف بالكعبة كانت الأصنام حول الكعبة كما تعلمون، ولم يعني تهدم إلا مع فتح مكة. فجاءت هذه الآية لنفي هذا الحرج الموجود في نفوس الناس، فإذا عرفت سبب النزول زال عنك الفهم الخاطئ لهذه الآية. وقل مثل ذلك في مثل قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ما معنى فأتوا البيوت من وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها؟ يعني هل معناها أنك تأتي البيت من ظهره بمعناها المباشر، يعني تدخل من خلف البيت أو تدخل من مكان هو ليس باب أصلا؟ نعم، هذا هو المعنى، لأن بعض المفسرين يقول وأتوا البيوت من أبوابها، يعني إشارة يفسرها تفسيرا مباشرا، يعني أتوا البيوت من أبوابها هو أمر بإتيان كل أمر من بابه. فمثلا على سبيل المثال يذكر بعضهم من الاستنباطات، مثلا عندما يريد الرجل أن يخطب المرأة، فالأسلوب المناسب أن يخطبها من وليها، أليس كذلك؟ لكن الأسلوب غير المناسب أن يلف لفة طويلة ويروح يرسل أو يتبع أسلوب غير مقبول، فيقال فأتوا البيوت من أبوابها ونحو ذلك. لكن عندما تعرف سبب النزول أن الأنصار كانوا يتحرجون إذا رجعوا من الحج أن يدخلوا من أبواب بيوتهم المعتادة، ويرون أن من تمام الحج أنهم يثقبون ثقب في خلف البيت ويدخلون منه، ويرون أن هذا من كمال التقوى ومن كمال الحج، فأبطل الله هذا الاعتقاد الباطل وقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهوره ولكن البر من اتقى. فعندما تعرف سبب النزول تعرف المعنى الصحيح. الإمام البيضاوي كان يذكر أسباب النزول في مثل هذه المواضع. أيضا من علوم القرآن الظاهرة في تفسير الإمام البيضاوي الناسخ والمنسوخ، وقد نبه عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها إلى أهمية علم الناسخ والمنسوخ ويعني ضرورة العناية به، وهذا من أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم، علم الناسخ والمنسوخ، وسوف يأتي معنا إن شاء الله، لأن علم الناسخ والمنسوخ يترتب عليه معرفة الآيات المنسوخة والآيات الناسخة. فعندما تأتي إلى الآية المنسوخة وتتحدث عن الأحكام التي تدل عليها يجب عليك أن تستحضر الآية الناسخة التي نسخت هذه الآية وتبينها، لأن الفتوى ليست عليها، الفتوى دائما على الآية الناسخة وليس على الآية المنسوخة. نكمل فيما يتعلق بعلوم القرآن، ولعلنا إن شاء الله في أثناء قراءة الكتاب والتعليق عليه نتوقف عندها بشكل أكبر، لكن بصفة عامة الإمام البيضاوي وفق إلى حد بعيد في توظيف علوم القرآن في تفسيره الإعجاز البياني، أيضا حاول أن يظهره واستفاد ذلك من الزمخشري كثيرا، واستطاع في مواضع كثيرة أن يكشف عبارة الزمخشري، يعني يغير عبارة الزمخشري بعبارة أكثر دلالة من عبارة الزمخشري المغلقة. يعني حديثه عن المطلق والمقيد والعام والخاص كان حديثا جيدا، وهذه مسائل أصولية ولغوية في نفس الوقت، وهي مسألة دلالات الألفاظ نجح في أيضا في معالجتها في تفسيره بشكل جيد. أيضا الآيات التي يوهم ظاهرها الاختلاف كان البيضاوي يتوقف عندها ويبين دفع التعارض الذي قد يوهم في هذه الآيات. دعونا أيها الإخوة في يعني الوقت المتبقي الآن قبل الإقامة نقرأ المقدمة، مقدمة الإمام البيضاوي في تفسيره. وبالمناسبة طبعات تفسير البيضاوي للأسف على كثرتها ليس فيها طبعة، يعني يمكن أن نقول أنها طبعة محققة تحقيقا علميا يليق بمكانة هذا الكتاب. وتلاحظون هذا أنا لاحظته في كتب التفسير، الكتاب المشهور الذي يعني يستفاد منه كثيرا يهمل، فتجد له طبعات كثيرة ولكن كلها غير محققة تجارية، وبعض التفاسير محدود ويعني غير مشهور وله طبعة محققة جد متقنة وروعي فيها يعني أصول التحقيق العلمي. يعني أجود طبعة وجدتها بعد البحث هذه الطبعة التي بين يدي، وأصدرتها دار الرشيد في بيروت بتحقيق محمد صبحي حلاق ومحمد الأطرش، يعني خرجوا الأحاديث الموجودة فيها ويعني راجعوها على بعض المخطوطات، لكنها نادرة، ما وجدت إلا النسخة الوحيدة هذه بصعوبة، ولذلك أنا ربما إن رأيتم واحتجتم يعني لو تم جمع من يرغب في هذه الطبعة يمكن أن نطلبها من بيروت مباشرة، فلو عرفنا مثلا عدد الطلاب الذين يحتاجون يمكن الشيخ قرناز يكون في المسجد مثلا ممكن نشوف كم عددهم، نطلب نسخ على عدد الطلاب الذين يرغبون في المتابعة وتسلم لهم إن شاء الله تعالى. نبدأ نقرأ الخطبة يا شيخ ولعلنا نعلق على بعض الأشياء الغامضة فيها قبل الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا كل شيء قال فاضل بن الله رحمه الله الحمد لله الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى باقصر سوره من سوره مصاقع الخطباء من العرب الاعراب مصاقع الخطباء من العرب الاعراب فلم يجد به قديرا وافحم ان تصدى لمعرضته من فصحاء عدنان وقال احطان حتى حسبوا انهم سحروا تسحيرا ثم بين للناس ما نزل اليهم حسب ما علمهم من مصالحهم ليتدبروا اياته وليتذكروا اولو الالباب تذكيرا فكشف لهم قلال الانقلاب عن ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات هن رموز الخطاب تاويلا وتفسيرا وابرز اوامر الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا ومهد لهم قواعد الاحكام واوضاعها من نصوص الايات وانواعها ليذهب عنهم البئس ويطهرهم تطهيرا فمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميده وسعيد ومن لم يرفع اليه راسه واطفأ نفراسه يعش دميمه ويصفى سعيرا فيا واجب الوجود ويا قائد الجود ويا غاية كل مقصود صل عليه صلاة توازي عناه وتجازي عناه وعلى من أعانه وقدر تبيانه تقريرا وأفرغ علينا من بركاته واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعليهم تسليما كثيرا وبعد. جيد. طبعا هذه المقدمة أنا لست من أنصار التحليل اللفظي للمقدمات أن نتوقف مع الحمد والفرقان ونحو ذلك لأن هذه من الأشياء المشهورة والمعروفة والتي لا حاجة إليها لكن يعني تلاحظون في المقدمة يقدم بالحمد والشكر ويشير إلى فضل الله سبحانه وتعالى بتنزيله هذا القرآن لكن يمكن لفت نظري في قوله هنا فيا واجب الوجود ويا فائض الجود ويا غاية كل مقصود. لاحظوا كلمة واجب الوجود هذه من الاصطلاحات المتكلمين واجب الوجود وإلا ليس في صفات الله سبحانه وتعالى لا في القرآن ولا في السنة أنه واجب الوجود لكن المتكلمين عندما أرادوا أن يناقشوا هذه المسألة جاءوا بهذه المصطلحات وهذا من أثر نقله من كتاب أو استفادته من كتاب الرازي التفسير وهم يقصدون أن واجب الوجود أن الوجود نوعان واجب وجائز فالواجب هو وجود الله سبحانه وتعالى لأنه لم يسبقه عدم ولن يلحقه فناء وهذا هو المقصود إذا أطلق قالوا ذكرت واجب الوجود في بعض كتب أهل السنة المقصود به هو هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يلحقه فناء ولم يسبق بعدم وأما المخلوق فهو جائز الوجود أو ممكن الوجود لأن وجوده ليس لذاته وإنما بإيجاد الله سبحانه وتعالى له أما وجود الله سبحانه وتعالى فهو لذاته سبحانه وتعالى ولذلك يقولون واجب الوجود هذا هو مقصودهم وهي من ألفاظ المتكلمين وأول من ذكرها كما يذكر العلماء هو ابن سينا وابن سينا كما تعلمون أنه من كبار المتكلمين الذين أدخلوا الكلام الباطل والفاسد في كثير من علوم الإسلام. طيب وبعد فإن أعظم العلوم الدار وأرفعها شرف ومنارة علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسها لا يتم بطاعته التصرف للتكلم فيه إلا من بارك العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها وقال في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. نعم طبعا هو يشير هنا إلى مسألتين المسألة الأولى شرف علم التفسير والأمر الثاني العلوم التي يحتاجها المفسر وهذه تلاحظونها في معظم المصنفات الذي يصنف في الفقه يقول في المقدمة فإن أشرف العلوم هو علم الفقه لحاجة الناس إليه ورجوعهم إليه وإلى آخره والذي يصنف في الحديث يقول إن أشرف العلوم هو الرسول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبين للقرآن ولأنه هو إلى آخره والذي يصنف في أصول الفقه يرى أنه أشرف العلوم وأهمه، لأنه لا يمكن أن يصح استنباط الفقيه ولا يقوم فقهه إلا على هذه الأصول. بل وحتى الذي يصنف في النحو يرى أن النحو هو أهم العلوم وأشرفها. بل إن الزمخشري عندما صنف تفسيره قال في المقدمة وبعد، وكانت مقدمة نارية جدا مقدمة الزمخشري في الكشاف، فقال وبعد فإن المفسر ولو امتلك ناصية النحو فكان كسيبوي، وامتلك ناصية الفقه فكان أفقه من أبي حنيفة، وذكر العلوم الأخرى، فإنه لا يمكن له أن يتصدى للتفسير إلا إذا أتقن علم البيان الذي به يكشف الأسرار الإعجاز، وذكر كذا. فهذه يعني نحن نأخذها ونمرها كما تأتي في المقدمات، وأن هذا من باب الحماس عند المؤلف عندما ينطلق في كتابه، فيحشد الفضائل التي يريد التي يعني يضفيها على هذا العلم. لكن بالرغم من ذلك نحن نقول علم التفسير لا شك أنه من أشرف العلوم، وأنه علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون سواء كانوا من عامتهم أو من علمائهم، لأنه متعلق ببيان معاني القرآن الكريم، ولا شك أن هذا أشرف ما يكون من العلم. لكن نحن لا نهون، وهذه التي يريد أن أتوقف عندها، نحن لا نهون ولا ينبغي لنا أن نهون من علم من العلوم، وإنما كل علم له قيمته وله نفعه وفائدته إذا أحسن توظيفه، وإذا نوى به الإنسان طالب العلم نفع الأمة ونفع نفسه. حتى ما يمكن أن نقوله الآن في التخصصات العلمية التي يدرسها أبناؤنا وطلابنا، للأسف كثير منهم يظن أنه إذا استقام والتزم وكذا يجب عليه أن يترك كلية الطب وينتقل إلى كلية الشريعة، وهذا غير صحيح. نحن كلنا نطلب العلم، ولكن أخلص وأحسن نيتك فأنت مأجور بإذن الله تعالى، ونحن نحتاج كل هذه العلوم. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية التي ذكرها، قال لا يليق لتعاطيه، يعني العلم التفسير، والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها وأصولها وفروعها، وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. وهذه مسألة من المسائل التي تكلم عنها علماء التفسير في كتب علوم القرآن، وهي العلوم التي يحتاج إليها المفسر حتى يتصدى لتفسير القرآن الكريم. ولا شك أن التفسير كما قال ابن عاشور، يقول لو دققنا في التفسير لوجدنا أنه ليس علما من العلوم. لماذا؟ قال لأن التفسير في الحقيقة هو بيان معاني القرآن، وبيان معاني القرآن الكريم لا يكون إلا بتوظيف العلوم الأخرى. فعندما تريد أن تبين معنى لفظة غريبة فأنت تحتاج إلى علم اللغة المعجم، وعندما تريد أن تعرب آية تحتاج إلى علم النحو، وعندما تريد أن تبين ما في الآية من البلاغة والبيان تحتاج إلى علم البلاغة وعلم البيان إلى آخره، وعندما تحتاج أن تستنبط حكما فقهيا تحتاج إلى علم أصول الفقه. فإذا هذه توظيف للعلوم في فهم الآية. فما هو العلم التفسير إذن؟ هي مجرد اجتماع لهذه العلوم في فهم الكلام. لذلك يقول إن كان يسمى شرح الشعر علما سمينا علم التفسير علما، لكن ليس هناك علم يسمى علم بيان معاني الشعر. هذا رأي ابن عاشور، لكنه في النهاية قال لكن علم التفسير قد أصبحت له كتبه وأصبح فنا قائما برأسه، ولذلك تجوزا نسميه علما. ونحن نقول أن المقصود بالتفسير هو بيان معاني القرآن الكريم، فما يحصل به بيان المعنى يدخل في علم التفسير. ولا شك أن العلماء قد اعتنوا به، فمن عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم هناك تخصص اسمه تخصص التفسير. يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان التخصص الأول له هو المفسر. يعني لو أردنا أن يعني نجعل ابن عباس عالما متخصصا لقلنا هو مفسر بالدرجة الأولى، وإن كان رحمه رضي الله عنه فقيها ومحدثا ولغويا، ولكن التفسير كان يعني من العلوم التي أتقنها. فنحن في هذه المسألة لا نريد أن نبالغ فنجعل للمفسر أو من يتصدى للتفسير شروطا تعجيزية فلا تكاد تنطبق حتى على ابن عباس، ولكننا لا نريد أن نتهاون فنتيح التفسير لكل من هب ودب فيتكلم في التفسير كل من قرأ شيئا في كتب التفسير دون أن يعرف أصوله وقواعده وضوابطه، ولكن نحن نقول من أتقن هذه الأصول وهذه الضوابط وعرف كلام العلماء في التفسير وعرف إجماعهم وعرف كيف يفسرون فإنه لا مانع أن يتكلم في تفسير المعاني بما علمه من هذه الضوابط. فالآن البيضاوي في تفسيره هذا وظف العلوم التي أتقنها في فهم القرآن الكريم، لكن هل معنى ذلك أنه لم يخطئ؟ لا، بل قد وقع في بعض الأخطاء واجتهد فأصاب في بعض المواضع وأخطأ، وهذا ليس فيه حرج لأنه تأليف بشر، والإمام الطبري رحمه الله وهو إمام المفسرين دون منازع وقع في بعض الأخطاء، بل خالف الأصول التي هو قررها وأكد عليها في بعض المواضع لأنه بشر بكل بساطة، والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن دائما نناقش فقط الاختلاف، نحاول أن نقلل هذا الاختلاف الموجود والخطأ. طيب أكمل. يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين وينطوي على. إذن هذا الجزء الأول من مصادره، يعني يقول أريد أن أصنف كتاب أذكر لكم فيه ما ورد عن عظماء الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، وهذا مؤشر ممتاز جدا على أن هذه هي مصادره التي يعتمد عليها، وهي فعلا المصادر الصحيحة التي ينبغي على المفسر أن يعتمد عليها، كلام الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف. وأنت إذا رأيت كتاب التفسير يعتني بأقوال السلف ويقدرها فهو يسير على المنهج الصحيح في التفسير، أما إذا رأيت من يهون فيقول وهذا قول ضعيف قال به ابن مسعود، كيف يعني هذا في نوع من التقليل من قيمة تفسير هؤلاء الأئمة الذين هم المصدر الأول في التفسير لنا. طيب وينطوي المصدر الثاني. طيب جميل، إذن هذا هو أيضا يقول أنا أوردت في كتابي التفاسير التي وردتني ووصلتني عن الصحابة والتابعين والسلف، والمعلومات الأخرى التي أوردتها هي مما قال وينطوي على نكت بارعة، يعني دقائق علمية بارعة، هذا مقصود بالنكت لأن بعضهم يظن النكت جمع نكتة اللي هي الطرفة المضحكة، وهذا صحيح، لكن النكتة المقصود بها في كتب العلماء والبلاغة النكات أو النكات، المقصود بها دقائق العلم ودقائق البلاغة ودقائق العلم. فيقول وينطوي على نكت بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين. فهناك اجتهاد منه ومن العلماء الذين سبقوه وعاصروه في بيان معنى الآيات في بيان وأوجه البلاغة، وسيظهر معنا إمكانية الاجتهاد في التفسير خاصة في جانب الاستنباط، وستظهر لكم أنك ربما تظهر لك أنت استنباطات ما خطرت على بال الطبري وتكون صحيحة ومتوافقة مع الأصول ومع القواعد. قال ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية، الحقيقة الموجود في المخطوطات هو المعزية، وأن الطبعة التي مع الأخ سعد مكتوب المعزوة، وكلاهما صحيح، المعزوة هو المشهور ولكن المعزية أيضا صحيحة، يعني المنسوبة، المعزية مأخوذة من العزو أي المنسوبة إلى الأئمة الثمانية المشهورين، وهو يقصد بالأئمة الثمانية نحن نعرف القراءات السبع ونعرف القراءات العشر، البيضاوي يقول الثمانية وهو يقصد بهم القراء السبعة المشهورين. من هم القراء السبعة المشهورين يا مشايخ؟ أيوة أعطني إياهم عشان أرددهم وراك. الإمام نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم الكوفي، وحمزة الكسائي الكوفي، حمزة عفوا حمزة الكوفي نعم، وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي أيضا، يعني ثلاثة من الكوفة. إذن هؤلاء القراء السبعة. وأضاف إليهم البيضاوي يعقوب الحضرمي البصري، وهو أحد القراء العشرة. فهؤلاء الثمانية هم المقصود بالثمانية الذين ذكرهم البيضاوي في المقدمة. فيقول إلى المعزوة إلى الأئمة الثمانية المشهورين، يقول سأورد قراءات هؤلاء وأذكر توجيهها والشواذ المروية عن القراء المعتبرين. المقصود بالقراءات الشاذة هي القراءات التي فقدت شرطا من شروط صحة القراءة، سواء رويت عن هؤلاء القراء السبعة أو رويت عن من فوقهم عن العشرة أو الأربعة عشر. فكل قراءة مثلا لم يصح سندها أو خالفت النحو أو خالفت الرسم فإنها تسمى قراءة شاذة. ولعلنا إن شاء الله نتوقف عندها في أثناء التفسير. وهناك كتاب قيم صدر مؤخرا عن القراءات الشاذة في تفسير البيضاوي، تتبع كل القراءات الموجودة في تفسير البيضاوي وتكلم عنها. أكمل يا شيخ. نعم، إذن هذا يعني يشير الإمام البيضاوي لأنه كان يعني يمني نفسه من قديم بأن يكتب تفسيرا للقرآن الكريم، ولكنه رأى أن بضاعته قصيرة قليلة وأنه يحتاج إلى أن يتزود من العلم قبل أن يقدم على تفسير القرآن الكريم، حتى يعني استشار واستخار وأقدم على تفسيره هذا. ويقول سميته بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. وكما يقول العلماء يقولون المقدمة هي أول ما يقرأ وآخر ما يكتب، يعني المؤلف يكتبها آخر شيء ولكن القارئ يقرأها أول ما يقرأ، لكن الذي يظهر من مقدمة البيضاوي أنه قد كتبها أولا، بدليل أنه يقول وناويا أن أسميه بعد أن أتممه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. فقد يكون هذا قرينة على أنه كتب المقدمة أولا، وهذه فيها فائدة. طبعا تكررت كثيرا عند المفسرين وعند غيرهم من العلماء، لكن في المفسرين وجدتها كثيرة، أن المفسر يمني نفسه بتأليف التفسير مبكر قديم، ولكنه لا يفعل ذلك إلا إذا اكتملت آلته العلمية. فقد فعل ذلك الطبري رحمه الله، وفعل ذلك الزمخشري، وفعل ذلك البيضاوي هنا كما تلاحظون، وفعل ذلك الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير. ولذلك تتفاوت قيمة التفاسير فعلا بتفاوت تميز وتمكن مؤلفيها من العلوم التي يحتاجها المفسر. وكلام البيضاوي رحمه الله كلام دقيق فعلا، أنه لا ينبغي أن يصنف ويتحدى ويتكلم في التفسير إلا من أتقن هذه العلوم. ولذلك لا ينفع حقيقة في التأليف في التفسير أن تؤلف وأنت معرفتك بهذه العلوم متوسطة أو ضعيفة، لأنه يظهر الخلل واضحا. لكن عندما تتمكن من أدوات التفسير هذه فإنه يظهر أثر ذلك في جودة التفسير وفي القيام بحقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله نبدأ من اللقاء القادم في قراءة تفسير سورة الفاتحة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.